جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين آمين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل عدم التحاكم إلى شرع الله تعالى يكون كفرا مخرجا عن الملة أم هو كفر دون كفر؟ إذا كان قادرا على التحاكم إلى الكتاب والسنة، قادر عليه، ولكنه مختار التحاكم إلى غير شرع الله مفضلا له، فهو كافر خارج من الملة. أما إن كان يريد الكتاب والسنة ويعرف أنها الحق، ولكنه ملزم ومكره على أن يحكم بغير ما أنزل الله، وهو إن فعل ذلك يعرف أنه على غير الحق ولا يقبله في داخل نفسه وفي قرارة نفسه، يعرف أن هذا باطل وأن الحق هو الكتاب والسنة، لكنه مجبر ولا يستطيع، فهذا لا نقول كفرا أكبر، لكنه يجب عليه مع ذلك أن يمتنع من التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله. يقول السائل: يقول هل العادات التي كانت في التي تكون عند أهل البادية وما يسمى بالسلوم وما يحصل بين ذلك في الخصومة عندهم، هل هذا يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله، الأمور التي يحكمونها؟ إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فنعم، وأما إذا كانت أمور يحصل بها الإصلاح بين الناس ولا تخالف الكتاب والسنة فالله يحب المصلحين. يقول السائل: قول الحكم غير ما أنزل الله، هل يدخل في ذلك المعاصي؟ المعاصي تضر صاحبها وتضر من رضي بها وهو قادر على إنكارها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولكن إذا لم يقم الحكم على العاصي، إذا برز وعرف وثبت ولم يقام عليه الحكم، هذا هو التحاكم إلى غير الله، يعني إذا لم تطبق الأحكام عليه، سرق وخلي سبيله وقد ثبتت سرقته، هذا التحاكم إلى غير ما هي معصية، ما نقول كفر، كون سرق أو زنا أو قتل أو شرب معاصي كبائر، ما نقول كفر إلا إن استحلها وقال إنها حلال فهو يكفر أيضا، لكن الواجب على ولاة الأمر الذين في بلده أن يقيموا عليه الكتاب والسنة. السارق تقطع يده حتى إذا سمع به الآخرون ما يقدمون على السرقة، الزاني يجلد إن كان بكرا ويرمى ويرجم إذا كان ثيبا، حتى إذا علم أن ذلك يفعل بمن فعل يتجنبون، وهكذا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ما فيها أفضل ولا أحكم ولا خير أبدا ولا أصلح للبشرية من حكم رب البشرية الذي خلقهم وشرع هذا الشرع. المعصية تضر صاحبها وتضر الأمة إذا رضوا بها ولم ينكروها. لكن ما نقول إنها كفر إلا إذا استحلها. إذا استحل المعصية عملها ويقول حلال وهو يعلم أن الله حرمها فهو كافر. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل التحاكم إلى غير ما أنزل الله خاص بما يكون في تحكيم القوانين، أم يدخل فيه ما يكون من ظلم الناس بعضهم لبعض والبغي بعضهم لبعض؟ التحاكم إلى شرع الله يجب أن يكون في كل شيء، لأن الله ما ترك شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يلزم البشرية من مصالح ودرء مفاسد موجود. ما يوجد مسألة أبدا لا يوجد حكمها في الكتاب والسنة لمن أراد الحق. ما يكون بين الدول وما يكون بين الناس خاص أو عام، كل شيء القرآن والسنة ضامن لجميع المصالح ودرء المفاسد أبدا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول الرب عز وجل، ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يسيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. أبدا، إذا التزموا بها وتحاكموا إليها جميع مصالحهم التي بينهم وبين غيرهم كله يوجد في الكتاب والسنة. العلماء ولله الحمد موجودين، ومن فقههم الله حاضرين إذا أخذ رأيهم وطلب منهم أن يحكموا في أي مسألة سأدي، ما في شيء غامض أبدا. يقول السائل: والدتي كبيرة في السن لم تصم رمضان الماضي لأنها لا تعلم، وأيضا لا تصلي الصلاة في غير وقتها، فماذا عليها؟ صغيرة السن أو كبيرة السن؟ كبيرة السن. كيف لا تعلم؟ لا تعلم يعني ما لا تعقل، ولا لا تعلم ان الصوم مفروض، ولا كيف؟ انا ادري ايش معنى لا تعلم. اذا كانت كبيرة السن بمعنى انها لا تعقل ولا تعرف ان هذا رمضان، ولا تدري ايش معنى رمضان لانه خرفت يعني، فهذا لا يلزمها شيء، يعني غير مكلفة. والذي ليس له عقل لا يكلف بشيء، لا بصلاة ولا بغيرها. أما الجهل فليس معذور أحد اليوم وهو في بلاد الإسلام، هي ما تعلم، لكن هل هي عايشة وحدها حتى ما عندها أحد يعلمها أن هذا الصوم وهذه الصلاة والصلاة لها أوقات؟ فالمهم إذا كانت تفعل هذه الأشياء لأنها غير عاقلة، ما عندها عقل تميز به، فليس عليها شيء. أما إذا كان جهلا فالله عز وجل يقول: فيسألها للذكر إن كنتم لا تعلمون. والواجب على أهلها أن يعلموها، يوفقوها، يعلمونها الصلاة والصوم وكل شيء في وقته. أنا ما ندري عاد وش قصدهم قولوا أن لا تعلم. يقول السائل: عندي طفلة صغيرة عمرها 6 سنوات وسأذهب إلى العمرة، فهل لي أن أعمرها وكيف تلبي؟ إذا كنت ملتزم بأن تنوي عنها وتلبس مثل أمها لباس الإحرام مثل أمها، لكنها لأنها صغيرة ما يلزم أن في تلبس حجابه، المهمة تلبس الثياب الساترة وإحرامها مثل ما بالثياب تلبس، وأني أنت اللي تنوي عنها وتلبي عنها وتلقنونها التلبية، حد تطوف تمسكون يدها تطوف وتسعى معكم، لأنها ما دام الحمد لله بنت 6 سنين تمشي، ما يحتاج أنها تحمل ولا شيء، وعند قبل أن تطوف طهرها أمها وتلبسها ثياب طاهرة وتطوف وتسعى معكم وتقصر شعرها أمها. يقول السائل: إذا صلى الرجل على كرسي أو غيره أين يضع يديه عندما يسجد؟ هل يضعها كما يفعل بعض الناس في الهواء أم يضعها على ركبتيه؟ يضعها على ركبتيه لأنه أيسر له وأسهل، وإن وضعها في الهواء يعني يقلد أو يرى أنها تشبه وضعها في الأرض، فالمهم إن شاء الله الصلاة صحيحة، إن وضعها كذا وإن وضعها كذا فالأمر ميسر، مثل يد وضع يديه، إن وضعها هكذا على صدره وإن وضعها على فخذه كله يجوز. والسؤال: كيف تكون الرقية الشرعية في الزيت؟ الرقية في الزيت تكون تتلفظ بالرقية أنت وتنفث، يعني تنفخ نفخا معه شيء من الريق ليس تفلا، هذا هو يعني الآيات القرآن تقرأها ثم تنفث، التعوذات النبوية كذلك. رسالة: إذا كانت الطفلة صغيرة هل ممكن أن عمرها كان 2 أو 3 سنوات تحمل؟ الذي تحمل نصيحتي ألا يكلفها ولا يكلف نفسه، لأنه إذا طافوا سيطوفون بها طواف مستقل، إن طاف أبوها وهي أحملها طاف مرتين، مرة له ومرة لها، إذا أكمل 7 أشواط يطوف 7 أشواط أخرى، والمسعى كذلك. لكن نصيحتي حتى لا يكلفونها ولا يتكلفونهم ويحرجون، أنها ما يلزم أنها تحرم، دعوها على طبيعتها، إن كانت تمشي أحيانا تمشي مع أمها أو أبيها، وإن كانت تحمل تحمل بدون تلبس بالإحرام، لا سيما مع الزحامات هذه والمشقات، مع الأولى ألا نكلف الأطفال. يقول السائل: هل صح حديث بأنه لا جماعتان في مسجد؟ جماعتان في مسجد في آن واحد، نعم، ما لا يمكن أن تقام جماعتين في مسجد واحد، يعني جماعتين سواء، أما فاتتهم الصلاة واجتمعوا وصلوا جماعة واجب هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل وقد فاتته الصلاة قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه، يعني حتى يكون أجر جماعة. كلام أنه ما تقام جماعتين في آن واحد. يقول: هل صح في ذلك حديث؟ في حديث لكن والله ما يحضرني نصه، لكنه في حديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.